نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها الإخوة والأخوات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وحياكم الله جميعا حيثما كنتم، ومرحبا بكم مجددا مع المحاضرة السابعة من محاضرات تفسير سورة طه، مع قول الله جل جلاله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وما أعجلك عن قومك يا موسى؟ قال: هم أولئك على أثري وعجلت إليك ربي لترضى. لما سار موسى عليه السلام ببني إسرائيل بعد هلاك فرعون، إن الله جل وعلا قص علينا في كتابه ما كان من أخبار بني إسرائيل في أكثر من موضع من كتابه العزيز: وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها، وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا، ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون. بعد هذه الآيات الباهرات والمعجزات البينات، أتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم، قالوا: يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. قال: إنكم قوم تجهلون، إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون. إن الله قطع بني إسرائيل البحر بعد الآيات التي شاهدوها والعبر التي عينوها على يد نبي الله موسى، فلم تزجرهم تلك الآيات، لم تعظهم تلك العبر والبينات، حتى قالوا: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، اجعل لنا صنما نعبده ونتخذه إلها كما أن لهؤلاء القوم أصنام يعبدونها. ولا تنبغي العبادة لشيء إلا لله الواحد القهار. ولهذا قال لهم موسى: إنكم قوم تجهلون، تجهلون عظمة الله جل جلاله، وتجهلون واجب حقه عليكم، ولا تعلمون أنه لا تجوز العبادة إلا لله سبحانه وتعالى. وسبحان الله، لقد حدث شيء قريب من هذا مع بعض الصحابة، كانوا حدثاء عهد بإسلام، فمروا على شجرة كان المشركون ينوطون بها أسلحتهم، يعلقون أسلحتهم بها التماسا لبركتها، يقال لها ذات أنواط. فقال الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، احنا برضو عادين شجرة نعلق عليها سيوفنا تشحن بركة طول الليل عشان نقتل بها تاني يوم. قال: الله أكبر، إنها السنن، كما قالت بنو إسرائيل لموسى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. قال: إنكم قوم تجهلون، إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون. طيب، وعد الله جل جلاله وعد كليمه موسى 30 ليلة أن يذهب إلى مكان المناجاة ينقطع فيه عن بني إسرائيل، ينقطع فيه لمدة 30 يوما، ثم زادها 10، 30 ليلة ثم زادها 10، فتم ميقات ربه 40 ليلة. يصومها ليلا ونهارا ينقطع فيها لعبادة ربه عن بني إسرائيل لكي ينزل عليه وحيه، ينزل عليه كتابه المتضمن للشريعة الهادية للقوم. هذه الآيات تنزلت في بيان بدء وحي الشريعة لموسى، هذا يختلف عن بدء الوحي المطلق إليه الذي كان في جانب الطور الأيمن من سيناء عند منصرفه من مدين إلى مصر، في هذا هو بدء الوحي المطلق. أما وحي الشريعة كان في هذا الميقات الذي أشارت إليه سورة الأعراف في قول الله سبحانه وتعالى: ووعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه 40 ليلة. وقال موسى لأخيه هارون: أخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال: رب أرني أنظر إليك، قال: لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا، فلما أفاق قال: سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. قال: يا موسى إن اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين. وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها سأريكم دار الفاسقين. إن الله سبحانه وتعالى جعل بدء الوحي بالتوراة بعد أن أنجاهم من العبودية، بعد أن جعلهم أمة حرة مستقلة قادرة على القيام بالشريعة. إن الأمم المستعبدة للأجنبي لا تقوى على ذلك. ألم ترى أن جميع أحكام المعاملات الدنيوية من شريعتنا المطهرة لم تشرع إلا بعد الهجرة؟ ووعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر. ابن عباس يروى عنه أنه قال لقومه: إن ربي وعدني 30 ليلة أن ألقاه وأستخلف هارون فيكم. فلما وصل موسى إلى ربه زاده الله 10، فكانت فتنتهم في هذه 10 التي زاده الله عز وجل. وروي عن أبي العالية في هذه الآية أنها كانت شهر ذي القعدة وعشر من ذي الحجة، فمكث على الطور 40 ليلة وأنزل عليه التوراة في الألواح. قربه ربه نجيا كلمه، سمع صريف القلم. وقد روي أنه لم يحدث في هذه 40 ليلة حتى هبط من الطور. فلما تم الميقات بادر موسى عليه السلام إلى الحضور للموعد شوقا لربه وحرصا على موعوده، فقال له ربه: وما أعجلك عن قومك يا موسى؟ ما الذي قدمك عليهم؟ لما لم تصبر حتى تقدم معهم؟ قال: هم أولئك على أثري، أي قريبا مني، وسيصلون في أثري. والذي أعجلني إليك يا ربي الطلب لقربك والمسارعة في رضاك والشوق إليك. هم أولئك على أثري وعجلت إليك ربي لترضى. نعم، أي أنهم قادمون ينزلون قريبا من الطور. فقال له الله جل جلاله: فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري. أخبر الله نبيه موسى بما كان بعده مما أحدثه بنو إسرائيل من عبادتهم للعجل الذي اتخذه لهم السامري. وكتب الله له في هذه المدة الألواح المتضمنة للتوراة كما قال تعالى: وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء. أخبره ربه جل جلاله بما كان من قومه في غيبته، فاستبد به الغضب، فرجع موسى إلى قومه غضبان أسفا، قال: يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا؟ أفطال عليكم العهد أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم موعدي؟ صحيح، ليس المخبر كالمعاين، لقد أخبره ربه: فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري. لكن كانت شدة غضبه وشدة أسفي عندما عاين هذا بعينيه، عندما رآهم وهم يعبدون العجل. ليس المخبر كالمعاين، اشتد غضبه عليهم. هو فيما هو فيه من الاعتناء بأمرهم وتسلم التوراة التي فيها شريعتهم وفيها شرف لهم، وهم في حالهم التي وصف الله يعبدون غير الله من سخافة عقولهم ومن بلادة أذهانهم. الأسف شدة الغضب أو الجزع أو الحزن على ما صنع قومه من بعده. يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا؟ أما وعدكم على لساني كل خير في الدنيا والآخرة كما شاهدتم من نصرته إياكم على عدوكم وإظهاركم عليه وغير ذلك من آيات الله؟ أفطال عليكم العهد في انتظار ما وعدكم الله ونسيان ما سلف من نعمه وما بالعهد من قدمي؟ أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم؟ وأم هنا بمعنى بل، يعني بل أردتم بصنيعكم هذا أن يحل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم موعدي. فماذا كان عذرهم؟ ماذا كان جوابهم؟ ما أخلفنا موعدك بملكنا، ولكننا حملنا أوزارا من زينة القوم فقذفناها. فكذلك ألقى السامري. شرعوا يعتذرون بالعذر البارد، يخبرونه عن تورعهم، عما كان بأيديهم من حلي القبط، كانوا قد استعاروا بعض الحلي من القبط قبل أن يخرجوا ثم تأثموا، هذه الحلي ليست لهم. فإن حملنا أوزارا من زينة القوم، ولكننا حملنا أوزارا من زينة القوم فقدفناها، أي ألقيناها عنا، جمعوها في حفرة حتى يرجع نبي الله موسى ويرى فيها ما يشاء. جاء السامري وألقى عليها تلك القبضة التي كان أخذها من أثر فرس الرسول. شاهد جبريل عليه السلام عندما جاء لإهلاك فرعون أبصر فرسه كما تقول كتب التفسير، وألقي في روعه أنه إن أخذ قبضة من أثر فرس الرسول وألقاها على شيء وقال له كن فإنه يكون، وأنه يستجاب له فيما يفعل. ففعل هذا، ألقى هذه القبضة على هذا الحلي المجتمع وقال كن عجلا له خوار، فكان استدراجا، إمهالا، محنة، اختبارا. فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار، فقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسي. أي نسيه هنا وذهب يتطلبه هناك. هذا إلهكم، طب هم يعلمون أن موسى ذهب يناجي ربه، ذهب يكلم ربه ويستقبل منه الشريعة والتوراة. لا، ده هو نسي نسي أن سايب ربنا هنا وذهب يبحث عنه في مكان آخر. هذا إلهكم وإله موسى فنسي أو نسي أن يذكركم أن هذا إلهكم. يقول سعيد بن جبير فيما يرويه عن ابن عباس أنه قال أن السامري قال هذا إلهكم وإله موسى، ثم عكفوا عليه وأحبوه حبا لم يحبوا شيئا قط. قول الله تعالى وأشربوا في قلوبهم العجل بكفر، تخلل حب العجل تضعيف قلوبهم. ثم قال فنسي أي ترك ما كان عليه من الإسلام. فقال الله تعالى ردا عليهم وتقريعا لهم وبيانا لفضيحتهم وسخافة عقولهم أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا، لا يجيبهم إذا سألوه ولا إذا خاطبوه ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا لا في دنياهم ولا في أخراهم. حتى ابن عباس كان يقول والله ما كان أخواره إلا أن يدخل الريح من دبره فيخرج من فمه فيسمع له صوت. فحاصل ما اعتذر به هؤلاء الجهال أنهم تورعوا عن زينة القبط فألقوها عنهم، لكنهم عبدوا العجل، تورعوا عن الحقير وفعلوا الأمر الكبير الشنيع، كما جاء في الصحيح عن عبد الله بن عمر أن رجلا من أهل العراق سأله عن دم البعوض إذا أصاب الثوب هل يصلي فيه أم لا؟ قال ابن عمر رضي الله عنهما انظروا إلى أهل العراق قتلوا ابن بنت رسول الله، يقصد الحسين، وهم يسألون عن دم البعوضة، تستحلون دم الحسين وتسألون عن دم البعوض. ولقد قال لهم هارون من قبل يا قوم إنما فتنتم به وإن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري. كان لهم ناصحا أمينا وقام بما أوصاه به شقيقه موسى عليه السلام، اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. فأخبر الله تعالى عما كان من نهي هارون لهم عن عبادتهم العجل وإخباره إياهم أن هذا فتنة لهم وأن ربهم الرحمن الذي خلق كل شيء فقدره تقديرا، فاتبعوني وأطيعوا أمري فيما آمركم به واتركوا ما أنهاكم عنه. قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى، لن نترك عبادته حتى نسمع كلام موسى فيه. وخالفوا هارون وحاربوه وكادوا يقتلوه. ثم تابع موسى يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا، ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعني، لما لم تلحق بي تخبرني لكي أرجع إليهم بسرعة لكي أعالج الأمر وأتدبره، ألا تتبعني أفعصيت أمري، لما لم تتبعني لتخبرني بهذا الأمر أول ما وقع، أفعصيت أمري، نصيحتي لك وصيتي لك أمري لك عندما قلت لك أخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. قال يا ابن أمة، هارون أخ شقيق لموسى لكنه ذكر الأمة في هذا المقام لأن هذا أبلغ في الحنو والعطف. يا ابن أمة لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي، اعتذار من هارون عند موسى في سبب تأخره عنه حيث لم يلحقه فيخبره بما كان من هذا الخضب الجسيم، إني خشيت أن أتبعك فأخبرك بهذا فتقول لي لما تركتهم وحدهم وفرقت بينهم ولم ترقب قولي أي وما راعيت ما أمرتك به حيث استخلفتك فيهم. وكان هارون هائبا لموسى وكان مطيعا له. يا ابن أمة لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي، إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي. فشعر موسى أنه قسى على أخيه هارون فقال رب اغفر لي ولأخي، دعا لنفسه ودعا لأخيه، وأدرك أن هارون قد أبرأ ذمته وقد أدى ما عليه. فالتفت إلى السامري قال فما خطبك يا سامري، ما حملك على ما صنعت؟ ما الذي عرض لك حتى فعلت ما فعلت؟ وابن عباس يروى عنه القول أن السامري كان من قوم يعبدون البقر، وكان حب عبادة البقر في نفسه كمينا، وكان قد أظهر الإسلام مع بني إسرائيل. ما خطبك يا سامري؟ قال بصرت بما لم يبصروا به، فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لي نفسي. لقد رأيت جبريل عندما جاء لهلاك فرعون فقبضت قبضة من أثر فرسه، هذا هو المشهور عند أكثر أهل التفسير، فقبضت قبضة من أثر الفرس. القبضة ملء الكف أو القبضة بأطراف الأصابع. ألقى السامري هذه القبضة على حلية بني إسرائيل فانسبك عجلا جسدا له خوار. يقول عكرمة إن السامري رأى الرسول فألقي في روعه. بالمناسبة الناس يقولون ألقي في روعه، الصواب الروع، الروع النفس والروع الخوف. إن روح القدس قد نفث في روعي، فلما ذهب عن إبراهيم الروع، الروع الخوف، الروع النفس. فألقي في روعه أنك إن أخذت من أثر هذا الفرس قبضة فألقيتها في شيء فقلت له كن كان، فقبض قبضة من أثر الرسول ثم ألقاها على هذا يعني الحلي الذي جمعه وقاله كن فكان عجلا جسدا له خوار. فقال هذا إلهكم وإله موسى فنسي، ولهذا قال فنبذتها أي ألقيتها مع من ألقى، وكذلك سولت لي نفسي أي حسنته لي نفسي. وأعجبها هذا الصنيع، إن النفس لأمارة بالسوء، إبليس والدنيا ونفسي والهوى كيف الخلاص وكلهم أعدائي. فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لي نفسي. المشهد عند هذا القدر سوف نختم به هذه الحلقة، ونستقبل الحلقة القادمة بقول الله تعالى قال فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مسس، وإن لك موعدا لن تخلفه، وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم نسفا، إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علما. يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلوبنا على دينك يا الله، إن قلوب العباد بين إصبعيه من أصابع الرحمن، إن شاء أقامها وإن شاء أزاغها. واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه، وكم رأينا في قصة بني إسرائيل من العجائب. السحرة كانوا أول النهار سحرة فجرة، وفي آخر اليوم شهداء بررة. لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا، فاقض ما أنت قاض، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر، والله خير وأبقى. من أكثر القصص في القرآن ذكرا قصة بني إسرائيل مع نبيهم موسى، لما فيها من العجائب والغرائب من هذا الشعب الغليظ الرقبة. أسأل الله لي ولكم العافية وحسن الخاتمة، حتى نلتقي في الحلقة القادمة إن شاء الله. أستودعكم الله تعالى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.